لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ولا عقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، رب الاولين والاخرين وفاطر السماوات السبع والارضين. صلى وسلم على نبينا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى اصحابه دور الميامين. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ما زلنا مع رحلتنا لكي تطمئن قلوبنا متبعين نبينا ابراهيم صلى الله عليه وسلم ابو الانبياء، بقوله حينما قال له ربه جل وعلا عندما ساله ان يريه كيف يحيي الموتى اولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ودفاعا عن الشريعه الغراء، ودفعا في صدر الشبهات والمخرزين. يعني نسمع هذه الكلمات من جمع علامه الامام وشيخ المسلمين والاسلام ابن تيميه ابن قيم المزيد رحمه الله تعالى. تكلم في مساله من الخطوره بمكان تتعلق بفقه الاسره المسلمه، الا وهو ما يتعلق بتشريع رب الارض والسماوات سبحانه وتعالى في باب العدد والاحداد. ولماذا خالف الله عز وجل بين صورها؟ لماذا لم تكن عدد النساء واحده وعلى شاكله واحده وعلى ناحيه مضطرده؟ لماذا جعل هذه تعتد بالاقراء، وهذه بالاشهر، وهذه بوضع الحمل، وهذه بحيضه واحده الى نحو هذا؟ فيقول رحمه الله مفتتحا ذلك الفصل الذي هو من الاهميه بالمكان: اما تفريقه سبحانه وتعالى في العده بين عده الموت والطلاق، وعده الحره والامه، وبين الاستبراء والعده، مع ان المقصود من ذلك كله هو براءه الرحم، فهذا انما يتبين وجهه اذا عرفت الحكمه التي لاجلها شرعت العدد، وعرفت اجناس العدد، وعرفت انواعها. وقد تناول الكلام رحمه الله تعالى في الكلام على الحكمه التي من اجلها شرعت العدد، فيا من تنادون خلف نبي الله ابراهيم ولكن ليطمئن قلبي، ما تعلمون من حكم العدد فيما شرع الله رسوله؟ لماذا شرع الله العده؟ شنيع. نعم. اولا استبراء الرحم. اولا استبراء الرحم. ثانيا حتى يكون في فرصه للزوجين ان هم يرتجعوا في خلال فتره العده. نعم، فرصة للزوج أن يرتجع فيما اتخذ من قرار قد يكون متعجلا فيه، فيجعل له رب العالمين قد تراجع. دي الحالة النفسية. نعم. الحالة النفسية للزوج. نعم. الحالة النفسية للزوج. اعتبار الحالة النفسية للزوج والزوج، لأن كل الكلام ده بيقول نتيجة عن تسرع وعن غضب شديد ما قدرش ياخد موقف، فلم يضبط أمر أسرته فتسرع. تمام؟ وطبعا المقصود أن يكون قرار شبه كده، قرار فصل أو فصل. الميثاق الغليظ لابد من أن يكون من صاحب تردد وفكر وتؤدة وفهم وقصد ونية. لذلك تجد في مباحث الطلاق تفاصيل كثيرة جدا. العلماء تسمع المسألة طول بالعرض، يقعد يحكي لزوج 10 ساعات في الآخر وقلنا وعادوا وبعض وجم ونفينا، ما تحسبش الطلاق. ما تحسبش الطلاق ده ليه؟ الاعتبارات كثيرة جدا. الاعتبارات كثيرة جدا. طيب، من جملة الحكم لتشريع العدد تعظيم عقد النكاح الذي سماه الله عز وجل بالنكاح البليغ، ايضا مراعاه حق الابناء. نعم، احسنت، مراعاه حق الابناء والزوجه والزوج، ورب العالمين سبحانه وتعالى، مراعاه حق رب العالمين سبحانه وتعالى، لانه في العدد يدور الامر على اربعه حقوق: حق الاولاد، الذين قد يربون بعيدا عن ابائهم وامهاتهم بغير ذنب اقترفوه، فنكون قد هضمنا حقوقهم ان لم تكن في ايه؟ في شريعه الاسلام عده، تكون خط رجعه لمصالحه الزوج والزوج. كذلك المراه ممكن تكون مظلومه، والزوج يعني صاحب كلام يعني حاد، يعني يتخذ القرارات السريعه ولا ينظر ما يقول اليه امره. وكذلك الايه؟ الزوج نفسه، فهو ما يبقاش بيته يعني خرب في كلمه قالها. تمام؟ نعم. وايضا وفاء الزوجه لزوجها المتوفى، اظهار وفاء الزوجه لزوجها المتوفى، واظهار الحزن واقعا لبعض الناس ممكن يكون مقالة باطل. يعني ايه الحسن في القلب؟ مش عارف اللي بقى نعمل بصحمر والاخضر والاصفر. انا الحزن ده ربنا بيحاسبني عليه؟ لا، الحزن تعبدنا الله عز وجل باحكام ظاهره تطلب بيان حكم ايه؟ تطلب بيان حكم حزن المرء حقيقه. اللبس لبس معين، وهنتكلم في الكلام ده بالتفصيل. الحليه لها احكام خاصه، لا تقرب حليه ولا تمس طينا ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا معطرا ولا تخرج من بيتها ولا تنكح في عدتها من زوجها الى اخره. طب انتهى رحمه الله تعالى الى ان المطلب الاول هو معرفه اجناس العدد. اجناس العدد كم جنس؟ اربعه. العدد مرات العدد على اربعه اجناس ثبتت بالقران، والخامس ثبت في حديث سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. ايه بقى ام العدد ومركزها ورئيسها في العدد؟ نعم، قول الله عز وجل: واولاد الاحمال اجلهن اي يضعن حملهن. لأن الحمل يقضي على جميع العدد، الحمل يقضي على جميع العدد، تمام؟ الثانية الاعتداد بالأقران. نعم، عدة المتوفى عنها زوجها، ولذلك لا يفرق فيها بين المدخول بها وغير المدخول بها، فكان عدة المعتدة أقوى من عدة التي تعتد بالأقران. عدة إيه؟ عدة جوات الأقراء، عدة جوات الأقراء اللي هم المعتدات للإيه؟ للحيض والطهر. بعد كده عدة الآيسة والصغيرة، آيسة ها؟ أو تنفع يائسة، تنفع يائسة، يائسة أو آيسة زي بعضها العرب قد تبدل بعض الحروف مكان بعضها جذبة وجذبة قريبة، تمام؟ عديت عدت. فقلنا دي أربع أجناس من أجناس العدة نص رب العالمين عليها في القرآن. أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فزاد عدة واحدة تتعلق بالاستبراء في حق الإماء المسبيات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد أخذنا الكلام بالأمس جدا بفضل الله سبحانه وتعالى بما يسر الله تعالى به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ حيضا. شبه الاستبراء ده عدة الايه؟ المخلوعة. عدة المختلعة. أو تنفع المخلوعة. عدة المختلعة هي اللي خلعت جوزها، مش جوزها اللي خلعها. فالمخلوع ها؟ عدة المختلعة من زوجها، فهذه العدة كما نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وأجمع الصحابة فيما حكاه ابن القيم على أن عدة المختلعة حليب واحدة بس، وما تملك لها استبراء. تمام؟ وطبعا عدة المختلعة مش عدة عشان ابتداع بقى، لا. عدة المختلعة معنى تاني. طيب لما انتهى من الحكمة من العدد رحمه الله تعالى، قال إن بعض الناس قالوا إن العدة أمر تعبدي محض لا ندري ما هو، ثم أبطل رحمه الله هذه المقالة. فماذا قال ابن القيم لما بعض الناس قال: لا يا جماعة، العدة ما هياش لاستبراء المحض وخلاص، ده العدة دي نوع من أنواع التعبد المحض زي التيمم كده، احنا مش عارفين ليه ربنا قالنا التيمم. طب ما نفضل نضاف من غير تراب، نمشي تراب ونحط على وشنا، ها؟ تعبد الورقه يعني دين في دين. فبعضهم بعض الفقهاء قال كده. ابن القيم قال: وهذه مقاله باطله بوضوح. نذكر من هذا الاول ان العده لا تفتقر الى نيه، تمام؟ تمام؟ لا تفتقر الى نيه، ولو كانت عباده لافتقرت الى نيه، لان النيه شرط في جميع صحه جميع العبادات. النية شرط في صحة جميع العبادات. طب المرأة مش ناوية تعتد، جوزها مش معتد، في حاجة اسمها مش معتد؟ ده انت غصب عنك في زمن العدة، ده مش بمزاجك، مش مفتقر لرأيك، انت تلتزمي او ما تلتزميش، تبقى طائعة او عصية. انما الزمن ده ربنا بيسيبه، لان هذا من باب الاحكام الوضعية، مش الوضعية التوطية الارضية، لا، الوضعية التي وضعها رب العالمين علامة لاحكام اخرى. يبقى الاول في بيان بطلان ان العده انما هي امر تعبدي محض، الاول ايه؟ انها لا تفتقر، ما ترد عشان تفتقر باللفظ بس، لا تفتقر الى الثاني. الثاني ماشي، هذا تتم على الاول، انها من باب الاحكام الوضعيه وليست من باب الاحكام التكليفيه. بدليل بدليل وجوبها على المجنونه والصغيره والكافره. لو واحد متجوز واحده هبله، يبقى اهبل ووراها الولد العده بعد ما طلعها، ها؟ طب الكلام اللي انت متجوزها هبله، يبقى انت هي تعتد برضو ان كانت مجنونه يعني لا تحل للازواج الا بعد انقضاء العده ولا يحل لزوجها الارتجاع الا في زمن العده. يا عم دي هبله نرجعها بعد العده وتخلص ما ينفعش. هي هبله ما انهبلش. تمام؟ يبقى هي يستوي فيها العاقله والمجنونه والبالغه والصغيره والمسلمه والكافره واحده تتجوز واحده نصرانيه. تمام؟ وبعدين الله تطالب ماشي كلام؟ هتعمل ايه؟ هتبقى في زمن العده وهي كافره. فلو كانت العده تعبدا مع ضمنها صحت من الكافره اصلا. ها؟ وايضا ايوه نعم عده ازواج النبي صلى الله عليه وسلم هن في حليم زيجتهن. هم في حليم زيجتهن منهم صلى الله عليه وسلم، يعني احكام الزيجه مع النبي مع الزوجات مستمره بعد وفاته. ولا يحل لكم ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، اما غير النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضرب الله عز وجل لهن او لهم امدا امدا في ايه؟ في عده هذه الزوجات. تمام؟ كويس فهنا ده هيجي فصل جديد فيما يتعلق بايه؟ بالحكمه في عده الطلاق الاصلي لوحدها بقى. خدنا عده الايه؟ المخترعه وعده المستدراه وعده المطلقه وعده المتوفى عنها زوجها، دول على بعض كده هاخدهم واحده واحده لو جبنا التفاصيل عشان تبص المعاني اكثر فيطمئن قلبك اكثر واكثر. قال رحمه الله: واما عده الطلاق فلا يمكن تعليلها بذلك، لانها انما تجب بعد المسيس بالاتفاق. عده المراه المطلقه انما تكون له لها العده اذا كان هذا الطلاق واقعا بعد المسيس. طب طلقت قبل المسيس؟ لا عده لها. واحد كاتب كتابه بيقول للرجل تطالب تمام؟ راح نغيرها كده من جوز الراجل جوز جوز. بلف خص انا اهل انه لا راجع له عليها. تمام؟ طبعا عشان يتجوز من نفسها لوليها يعني ومن شروط النكاح. راح ابوها الواحد بقى جنبه قال مزوجني قال له قبلت خلاص راحت وما بيها الطلاق. فبيقول هنا عده الطلاق لا يمكن تعليلها باستمرار الرحم بدليل انها تجب بعد المسيس بالاتفاق ولا براءه للرحم حينئذ لانه يحصل بحيضه كاستبراء وان كان براءه الرحم بعض مقاصدها. وان كان براءه الرحم بعض مقاصدها ولا يقال هي تعبد لما تقدم. ايه اللي تقدم؟ انها تستوي فيها المسلمه والكافره والكبيره البالغه والصغيره والعاقله والمجنونه وانها تفتتر الى مين؟ اعرف دول عشان لما حد يقول لك ان هي او ان تعبد محض بس تقول لا هو من جمله امور التعبد انما هو ده بس لا. يقول وانما يتبين حكمها اذا عرف ما فيها من الحقوق. عايز تعرف انت حكمه العده ايه الحقوق المترتبه عليها؟ يقول ففيها حق الله تعالى وهو امتثال امره وطلب مرضاته. ادي حق ربنا مفتاح. قال والمطلقات يتربصن يبقى لازم يتربصن. ثلاثة حقوق ما يبقوش أربعة ولا اثنين ونص وخمسة. تمام؟ ها ثلاثة عدة هن ثلاثة أشهر ما يبقاش شهرين ونص ولا خمسة أشهر بزيادة شوية وزيادة كتير في ليه؟ لا حق الله هو امتثال أمره وطلب مرضاته. وحق الزوج المطلق هو اتساع زمن الرجعة له. وحق للزوجة هو استحقاقها للنفقة والسكنى ما دامت في العدة. وحق للولد وهو الاحتياط في ثبوت نسبه والا يختلط بغيره. وحق للزوج الثاني اللي هو بقى المحتاج مستني يتجوز يعني وهو الا يسقي ماءه زرع غيره. ها؟ او وهو الا يسقي ماءه زرع غيره. ورتب الشارع على كل واحد من هذه الحقوق ما يناسبه من الاحكام فرتب على رعايه حقه تعالى لزوم المنزل عفوا فرتب على رعايه حقه هو لزوم المنزل وانها لا تخرج ولا تخرج لا تخرجهن من بيوتهن قصرا ولا يخرجن اختيارا. لحد يخرجها بره روح عند بيت ابوكي بل هي من نفسها تسيب له البيت وتمشي ما ينفعش. لا تخرجهن حرام لا تخرجهن كبيره لا تخرجهن اعتداء على الحقوق لا تخرجهن عدوان وتجاوز لحدود الرحمن. فهنا بيقول فرتب على رعايه حقه هو لزوم المنزل وأنها لا تخرج ولا تخرج. وهذا موجب القرآن ومنصوص إمام أهل الحديث وإمام أهل الرجع، ورتب على حق المطلق تمكينه من الرجعة ما دامت العدة، وعلى حقها استحقاق النفقة والسكنى، وعلى حق الولد ثبوت نسبه وإلحاقه بأبيه دون غيره، وعلى حق الزوج الثاني دخوله على بصيرة في أمر الرحم. الرحم ولي غير مشغول بولد جاربه، فكان في جعلها ثلاثة قروء رعاية لهذه الحقوق وتكميلا لها. وقد دل القرآن على أن العدة حق للزوج عليها بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فدل على أن العدة للرجل على المرأة، فما لكم عليهن لك وعليها لك وعليها لك. يقول: فدل على أن العدة للرجل على المرأة بعد المسيس دخولها. وقال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحهن. صلاحية الرجعة دي ربنا ادها لك بمقصد واحد بس، إن أنت عايز ترجع المال المجريه تاني وتصلح البيت المشك على الميدان ده. أما إن أنت تمسكها ضرارا تطلق حتى إذا بلغت العدة أو قاربت أن تبلغ، رحت مرجعها وتقعدها في نكد وكلب وبعدين تطلقها وتيجي تخلص العدة تروح مرجعها، مش عارف تتجوز غيرك ولا عارف تنتفع بيك كزوج ولا عارف تستريح معاك. هذا من الضرار الذي حرمه الوحيد القضاء سبحانه وتعالى. بيقول: وقد قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فجعل الزوج أحق بردها في العدة إذا كان مريدا للصلاح. فإذا كانت العدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، طالت مدة التربص، يبدو الرجل في أمرها هل يمسكها بالمعروف أو يسرقها بالإحسان. طبعا أظن فرصة أن تشاور عقلها تكمل ولا تفسد لمدة ثلاث شهور مشروعية، لمدة ثلاث حيضات، وهذا قد يكون من أطول أنواع العدات، بل هو أطولها على الإطلاق. الاعتداد بالأقراء ممكن يكون من أقصر العدد، وممكن يكون أطولها على الإطلاق. طبعا مش ممكن يكون أقصرها على الإطلاق، لأن أقصرها على الإطلاق عدة إيه؟ المختلعة والعدة واحدة. تمام؟ نخش بقى في العدة المطلقة بعد المسيس، تمام؟ يعني بعد ما جوزها دخل عليها وهي من ذوات الأقراء، قلنا أقصر مدة ممكن تجيب فيها ثلاث حيضات إمتى؟ إزاي شهر؟ هتجمع بين إيه وإيه؟ هتجمع بين أقل الحيض وأقل الطهر بين الحيضتين. أقل الحيض إيه؟ يوم وليلة، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوم. تقتل يوم في شهر؟ لو 29 كمان. قلنا حاطين يوم أدي حيض، تطهر 13 يبقى ده 14 يوم، وتحيض يوم أدي 15، وتطهر 13 أدي 28، وتحيض الثالثة 29 يوم، فاضل لها يوم في الشهر. قبل نسوان ولا بلاش، خلصت الموضوع بسرعة جدا، تمام؟ فهذه من أقل العدد في الأقراء، وقد تكون من أطول العدد بل هي أطولها على الإطلاق. إزاي؟ هتلاقي حيضة وبعدين حللي بقى زعلانة تعبانة مضطربة نفسيا، عدى الشهر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر، سنة اثنين ثلاثة، راح للدكتور لسه إيه السبب؟ معرفش. طب أنا قايسة يا بنتي أنت لسه عندك 20 سنة. تمام؟ يعني اعمل ايه؟ استنى لحد ما الحيضات تكمل. بعدين بعد 10 سنين كده هتجي لها كمان حيضه. تمام؟ وبعدين تستنى الشهر بعد ما جابش سنه 2 3 4 5 6 7 وصلت ل 50 سنه. وما جاش دم، تتنقل من عده الحيضات لعده الايسات، تخرج لها والحشر ده كله 3 شهور وهو لسه مش هيور عقله. شوف سبحان الله، حكمة الباري، حكمة الباري. انت كل ما تخش في الموضوع كل ما تفهم ايه ده؟ ايه التشريع العجيب الدقيق ده؟ تمام؟ فهنا بيقول: فإذا كانت العدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، طالت مدة التربص لينظر في أمرها هل يمسكها بالمعروف أو يسرحها بإحسان، كما جعل الله سبحانه للمولى، عفوا للمغلي، في صف بعض الحروف، للمغلي تربص 4 أشهر، في قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر حفاظ فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. المؤذي ده مين؟ لسه قايلينها في الاعتكاف ده مش من سنتين ثلاثة ولا حاجة، على نفس الطواجيز ده إيه؟ في مثل هذه التوقيتات صلاة التراويح. من المؤذي؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة وكبر خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وجح. المؤلي ولا شخص آخر؟ من حلف ألا يجامع زوجته مدة معينة. من حلف ألا يجامع زوجته مدة معينة. مدة معينة دي مثلا إما تكون أقل من أربعة أشهر أو أربعة أشهر تصاعدا. أقل من أربعة أشهر يجب على المرأة أن تصرف وما تطلبش أكثر من كده. تمام؟ قال والله أبدا أو أربعة أشهر فصاعدا ترفع أمرها إلى الحاكم المسلم الذي يطبق شريعة الله، وبعدين يقول لي ارجع رد امرأتك وكفر عن يمينك. لا يا ابن الناس ما ينفعش، لا ما عيش معها أبدا، أنا زهقت منها. طيب الله لا مش الله لازم أعزلها زي ما عزلت، ما ينفعش مش عندنا ده، لا ضرب ولا ضرب، دي معزلاتي بقى لها 20 سنة، روح عندك الضربة عليك ما تطلقها من 20 سنة، صابر عليها ليه؟ تمسك بمعروف وتسلح بإحسان، لا مش هسلح بإحسان، خلاص هي طالب، اقعد بقى كده بقى، النبي هيطلق عليها، الحاكم وهو يقعد كده زي كده، ها؟ زي شرابة الخبز، هتعرفون أنا؟ أنا لا أعرفها، ولكن يتمنى الرضا ولو اتفق. نعم نعم. طب كويس. وليه شرابه كده بتاع ناشف لازم شرابتين كمان ماشي طب بقى انا قررت الخرج ماشي ماشي نعم الخرج ده اللي بيتشال على الكتف شبه الشنطه القماش كده نص ورا نص قدام تمام يعني كيس كده ورا كيس قدام بيتحط على الكتف يحط فيه البتاع بتاعه تمام فدي اسمها الخرج بيبقى ده شبه يعني حاجات يعني كماله يعني اي ديكور تقول لها شرابة الخرج يعني حاجة ما لهاش أي لازمة، لا بيتمسك منها ولا بيتربط بيها، تجور كده خالص. نعم أحسن الله إليك. اللي يعيش يمشي يعني. الشيخ جاب من زمان يعني من المقاتلين القدماء. ربنا يحفظهم. تمام؟ فهنا ربنا بيقول إيه بقى؟ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. وقد مر ما الذي يقول في هذا الايه الامر بالاستمرار يقول كما جعل سبحانه للمؤلي تربص اربعه اشهر ينظر في قلبه هل يفيد او يطلق وكما جعل مده تسيير الكفار اربعه اشهر لينظروا في امرهم ويختاروا لانفسهم فربنا سبحانه وتعالى يحط الاجال والمدد والعدد مش كده لكل امر حكمه وغايه في الحكمه مما اطلعنا الله عليه بعضا مما يقوله العلماء ده من جملة يعني الحاجات اللي ربنا عرفها لبني ادم انما اسرار التشريع التي استغفر الله بعلمها لنفسه لا يطلع عليها ملك المقرب ولا نبي المرسل وما خفي كما يعقل كما ينفعل لان اللي بيبدو لنا دي حاجات يعني كده بس عشان جولان اللي ما ينتقل طبعا اللي يسمع ربع الكلام ده هيبقى مضطر خالص في التشريع تشريع محترم وتشريع متين وتشريع عزيز نعم يقول فان قيل هذه العله باطله فان المختلعه والمفسوخ والمسوخ نكاحها بسبب من الاسباب والمطلقه ثلاثا والمرطوءه بشبهه والنزل بها في كل هذا تعتد بثلاثه اقراء ولا رجعه هناك فقد وجد الحكم بدون علته ولا يبطل كونها علما اعتراض اعتراض يذكره ابن القيم ان بعض الناس بيقول انت بتقول العلم ان هو تشوه نفسه يعني وقت الرجعه ولا ما رجعش مما يبطل هذا الامر عله بالحكم ان ايه؟ ان المطلقه ثلاثا لا رجعه لزوجها عليها والموطوءه بشبهه تمام؟ يعني ظنها زوجته ولم تكن كذلك ها؟ فعليها ان تعتد من هذا الوضع الحرام ولا رجعه له عليها تمام؟ والمزني بها تمام؟ تعتد ببراءه الرحم ولا رجعه للزاني عليها تمام؟ وكل هذا لا رجعه فيه فقد وجد الحكم بدون ما ذكرتموه من العلم وهذا يقتل او يبطل كونها علم اللي مش فاهم يعدي الحتالي يبقى ذاكرها بعدين عشان ما تبقاش مشغولين مع حاجات ثانيه اذا حضر الهرس بطل الدرس يقول قيل رد على ذلك او رد على ذلك شرط النقض ان يكون الحكم في صوره ثابته بنص مقنع. لو خد بالك ابن القيم يعني لما حد يقول له هذا يبطل كذا وسيكل ابن القيم ايه اللي دخلت من غير الاسد؟ ها؟ بيقول يعني انت بتقول ان انت ما ذكرته ده يبطل كون الانتظار للفريقه عله عشان كذا وكذا؟ خد عنك الاول شرط النقد عشان تيجي ترد عليا يعني وتعرف يعني انت كان فيها راي بتناقش يعني شرط النقد ان يكون الحكم في صوره ثابته بنص او اجماع. اما كونه قولا لبعض العلماء فلا يكفي في النقد. يعني بمعنى لما واحد يجي يعترض عليه باعتراض يظن ان هذا الاعتراض حد يستدل بها فتقول له من الاخر كده هذا الكلام يستدل له لا به. اللي انت بتقول له عايز حاجه تسنده مش هو اللي بتسند عليه سندت على حته ميته طلع تهبك على شغل ما ينفعش. اوعى تكون حد فاهم حاجه يعني عارف انه مش فاهم تمام. فهنا بيقول شرط النقد لما تيجي تنتقل على دليل واحد لازم لما تيجي تحط اعتراض يبقى اعتراضك يا نص من كلام ربنا كلام النبي يا اجماع. اما لما تيجي تعترض بكلام مختلف فيه ما يلزمنيش اللي انت بتقوله ده. هذا النقد ليس بنقد تمام لانه مما يستدل عليه لا ناقشك اصلا فانها ما تعتدش بلا تعتدت تمام. وان المساله دي لا فيها وفيها وحلوها. اما كونه قولا لبعض العلماء فلا يكفي في النقد به وقد اختلف الناس في عده مختلعه. اختلف الناس في عده مختلعه فذهب اسحاق ابراهيم واحمد في اصح الروايتين عنه دليلا انها تعتد بحيضه واحده وهو مذهب عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس وقد حكي اجماع الصحابه عليها ولا يعلم لهم فيه مخالف. وقد دلت عليه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحه دلاله صريحه. وعذر من خالفها انها لم تبلغ هم. شوف الادب اللي حتى للخفين هو بيعتذرهم قبل ما هم يعتذروا لك. قل وعذر من خالفها اي هذه السنه الثابته وهذا الاجماع المحكي وعذر من خالفها انها لم تبلغ هم. أو لم تصح عنه أو ظن الإجماع على خلاف مجيبها. وهذا القول هو الراجح في الأثر والنظر عن قول إن عدة مختلعة حيوة تمام. أما رجحانه مثلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المختلعة قط بثلاث حيضات بل قد روى أهل السنة من حديث أبو ربيعة بنت معاوية رضي الله تعالى عنها أن ثابت بن قيس ابن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي فأتى أبوها يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال أو فقال النبي خذ الذي لها عليك وفر سبيلها. مش عايزة تعيش معاك. خذ الذي لها عفوا خذ الذي لها خذ الذي لها عليك وخل سبيلها. قال نعم. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتربص بحيضه واحده وتلحق باهلها. وذكر ابو داود والنسائي من حديث ابن عباس ان امراه ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فامرها النبي صلى الله عليه وسلم او امرت ان تعتد بحيضه يعني واحده. قال الترمذي الصحيح انها امرت ان تعتد بحيضه. وهذه الاحاديث لها طرق يصدق بعضها بعضا وقد اعل بعضهم حديثا بعلتين احدهما احسانه والثانيه انها ان الصحيح فيه امرت مش امرها رسول الله بحذف الفاعل والعلتان غير مؤثرتين. بيقول ابنه اللي عليه وهذا حال انصاف اهل السنه رحمهم الله يقولون ما لهم وما عليهم. يعني يمكن الخصم مش عارف الكلام ده اصلا ولكن بيقول له يعني امعانا في اقامه الحجه وامعانا في الاخلاص لرب العالمين وامعانا في الاعتدال الى الله فيه. بقول لك بعض اللي انت ما تعرفوش من ادلتك وهبوظهم تمام. يقول وكلا العلتين غير مؤثرتين فانه قد روي من وجوه متصله ولا تعارض بين امرت وامرها رسول الله لانه لا امر في زمن رسول الله الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ من المحال ان يكون الامر لها بغير ذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. واذا كان الحديث قد روي بلفظ محتمل ولفظ صريح يفسر المحتمل ويبينه فلا بد من حمل هذا على ذلك. فكيف يجعل المحتمل معرضا للمفسر او المفسر بل مقدما عليه؟ ثم يكفي في ذلك فتاوى الصحابه يكفي في هذا فتاوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال أبو جعفر النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ هذا الفتوى لأن المعتد من إيه؟ من فسخ أو من اختلاع تعتد بحيضة واحدة. قال هو إجماع الصحابة. وأما قضاء النظر له فإن المختلعة لم تبقى لزوجها عليها عدة وقد ملكت نفسها وصارت أحق بوضعها من زوجها. فلما اختلعت نفسها كان لها أن تتزوج بعد براءة رحمها فصارت العدة في حقها بمجرد براءة الرحم. وقد رأيت الشريعة جاءت في هذا النوع من الحيضة المحيضة كما جاءت بذلك في المسبية والمملوكة بعقد معوضة أو تبرع والمهاجرة من دار الحرب ولا ريب أنها جاءت بثلاثة أطراف رجعية. والمختلعة فرع متردد بين هذين الأصلين فينبغي إلحاقها بأشبههما بها. فننظر فإذا هي بذوات الحالة أشبه. فبالنسبة لمسألة عدة المختلعة لوحدها والتراب البعض وكيف رد عليه ابن القيم رحمه الله. طبعا مش كل الكلام لكل السامعين عفوا يعني لان بعض الناس تتطور في حاجات لان انا عارف في طلب عايز الحاجات دي. بعض الناس يكفي شويه الحاجات اللي احنا بنحكم حكايات دول. فانت اغلق لغيرك المجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه لمن شاء عايز تصلي وصلي ما انتش عايز استنى اللي يصلي صلى على رسول الله. تقسيم النساء بالنسبه الى العلم وقسم العدد بالنسبة للأحكام والأسباب وقسم النساء نفسهم بالنسبة للعدد. يقول ومما يبين حكمة الشريعة في ذلك أي في باب عدد النساء أن الشارع قسم النساء إلى ثلاثة أقسام. الأول المفارقة قبل الدخول فلا عدة عليها ولا ركعة لزوجها فيها سهل الكلام. الثانية المفارقة بعد الدخول إن كان لزوجها عليها ركعة تمام كان طلاق طلاق الاول او ثاني بغير عوض او اختلاع او بلفظ خالعت او طلاق على عوض على التفصيل في المساله. فجعل عدتها ثلاثه قروض ولم يذكر سبحانه وتعالى العده لثلاثه قروض الا في هذا القسم كان هو مصرح به في القران في الايه والمطلقات يتربصن بانفسهن الايه. وكذلك في سوره الطلاق لما ذكر الامتداد بالاشهر الثلاثه في حق من إذا بلغت أجلها خير زوجها بين إمساك بمعروف أو تسليم بإحسان وهي الرجعة وهي الرجعية قطعا. فلم يذكر الأقراء أو بدلها في حق بائن البتة لم يذكر الأقراء ثلاثة أو بدلها أي حاجة بدل الأقراء مما ذكر في حق امرأة مطلقة طلاقا بائنا. القسم الثالث من بانت عن زوجها انقطع حقه عنها بسبي او هجره او خلع فجعل عدتها حيضه واحده للاستقرار. واحده كانت مع جوزها وبعدين سبيت من جوزها تمام هل هتبقى اثار الزوجيه متصله؟ ربنا يقول ولا تمسكوا بعصب الكوافر يعني الكافره اللي راحت هناك لا قيمه لها والمرأة الكافرة اللي جت لها علاقة بالزواج من الزوج الأول ملوش أي علاقة دخلت في حكم الإسلام تجد عليه أحكام المسلمين. فهنا بيقول التي انقطع حق زوجها عنها بسبي أو هجرة مسلمة في بلاد الكفر وكانت تحت راجل كافر وأسلمت وجدت هاجر هنا تمام تستبر بحول كمان بعد كده خلاص إذا لم يسلم زوجها في هذه الفترة على طول رجعت أو تزوجت رجلا آخر أو خلعت اختلعت من زوجها. فجعل عدتها حيضة للاستبرار ولم يجعلها ثلاثة إلا رجعة للزوج عليها في هذه الصور جميعا. وهذا في غاية الظهور والمناسبة. أما الزانية والموطوءة بشبهة فموجب الدليل أنها تستبرئ بحيضة فقط ونص عليه أحمد في الزانية واختاره شيخنا في الموطوءة بشبهة وهو الراجح دليلا وقياسهما على المطلقة الرجعية من أبعد قياس وأفسده. تقدر تقول لي بقى ان ده انت خايف منتخب تروح فين؟ طبعا في حته واحد منهم كده لو بتتفرج بتعالج فيها بقاله ساعه تمام؟ الراجل لما كان بيقول له ان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا بتعتمد بالثلاثه الاقراء ولا رجع تاني احد عليا من قالك ثلاثه الاقراء انا حفظت لك بالدليل والموضوع اللي انت قلته ده غلط والصحيح ان احنا بنقول ان العده في صور هؤلاء النسوه حيضه واحد واحد تمام؟ يبقى برضه عايز يقول إن العدة التي جعلها الله ثلاثة فروق للمرأة التي لزوجها عليها رجعة علتها الظاهرة هي تربص الزوج حتى يكون لديه أمر في باب الرجعة، أرجع ولا لا، ومفيش حاجة زيها، ومفيش حاجة زيها، مفيش حاجة تعكر على هذا التعليل، التعليل الظاهر. يبقى إذا أردت أن تقول لماذا جعل الله عدة المرأة الرجعية في الطلاق ثلاثة حيضات أو ثلاثة أفراح، حيضات الرفاعة والنزاع، تقول وانت قلبك جالس بقى ليتروى زوجها وتكون له الفرصة أن يرتجع فيمسك بإحسان أو يطلق فيفرق بالمعروف أو العفو عز وجل، العكس عفوا، يعني يمسك بالمعروف أو يفرق بإحسان. فلما حد يقول لك كلام ده تقول له لا، هو ما فيش حد من ثلاث قروء إلا دي بس. يعني موضوع الشبهة لا تعتد بثلاثة قروء، مسجنية لا تعتد بثلاثة قروء، مفترعة لا تعتد بثلاثة قروء، تمام؟ يبقى واقع النزاع فين؟ هما بيقولوا له من المخترعات لو رجعت عليهم وهم من زواج القروء ثلاثة، لا واحدة بس. المسجنية بيها والموضوع بشبهة ثلاث حيضات، لا واحدة بس. يبقى دي ازاي تعتد؟ ده موضوع تاني. تقريبا كده بان عليكم ان انتم مش الحكمة في عدة المطلقة ثلاثة. فإن قيل فهب أن هذا قد سلم لكم فيما ذكرتم من الصور، فإنه لا يسلم معكم في المطلقة ثلاثة، فإن الإجماع منعقد على أنها تعتد ثلاثة قروء إن كانت من ذوات الحمل. والهل المطلقة ثلاثة لزوجها عليها الرجعة؟ يبقى دي ثلاثة بعدين، ها؟ ثلاثة خلاص، حتى تنكح زوجها الرجعة، خلاص كده؟ بيقولوا له يعني طب ماشي، احنا جينا نهت المخترعه والموضوع الشبهه والمزني بيها والمهاجره، قلت لنا ان خلاصه الموضوع حيضه واحده، يبقى مش زي انهم ثلاثه، هتجيب لك واحده منهم ثلاثه ها وجوزها ما يعرفش يراجعها، يبقى العله ما هياش اعطاء فرصه للراجل، ما هم بينفعوش في المساله دي. قال لهم ولا بيهمني، فان قيل ذلك قلنا. بيقول نعم هذا سؤال وارد وجوابه من وجهين، احدهما انه قد اختلف في عدتها هل هي بثلاثه قروء ام بقرء واحد، مطلقه ايه؟ انتوا بتقولوا اجماع، انا بقول لهم ما فيش اجماع، مش ابن القيم اللي انتهت بحكايه الاجماع الايه؟ المجهول ده ان كنتوا انتوا مش عارفين اجماع او بتنقلوا وتخلدوا قولي من قلب اجماع، انا بص من تحت الارض واكتب على مش كويس، تمام؟ فهيقول لهم ان دي زي التاني، هذا مما يستدل عليه لا به. طيب يقول قيل نعم هذا سؤال وارد، لكن جوابه من وجهين، الاول ان مفيش اجماع فقد اختلف في عله المطلقه طلاقا بين هل هي بثلاثه افراد ولا بفرق واحد، فالجمهور الذي لا يعرف الناس سواه غلبه، يعني اللي زي هو اللي انتوا بتعشوني بتاع العالم اللي هم على باب الله، يعني الجمهور الذي لا يعرف الناس سواه انها ثلاثه قروء، وعلى هذا فيكون وجهه ان الطلقه الثالثه لما كانت من جنس الاوليين اعطيت حكمهما ليكون باب الطلاق كله بابا واحدا، ليكون باب الطلاق كله بابا واحدا فلا يختلف حكمه. والشارع إذا علق الحكم بوصف لمصلحة عامة لم يكن تخلف تلك المصلحة والحكمة في بعض الصور مانعا من ترتب الحكم عليها. طبعا من دلالة في الحد الثاني على قول ايه اصلا مش فاهم. بس هي الطلاق ثلاث مرات، الطلاق الثانية تاخد حكم الأولى في الأولى في العدة يعني ايه؟ هو بيقول يعني هو عايز يقول ان ربنا سبحانه وتعالى لو وضع عله حكم في اكثر الصور لا يمنع انها تتخلف في صوره صورتين ويبقى برضه الحاجات الاولانيه عله برضه، تمام؟ تقول هنا اهو، وعلى هذا فيكون وجه ذلك ان الطلقه الثالثه لما كانت من جنس الاوليين اعطيت حكمهما ليكون باب الطلاق كله واحدا، ليكون باب الطلاق كله بابا واحدا فلا يختلف حكمه. ده الجزء الاول القاعده. والشارع اذا علق الحكم بوصف لمصلحه عامه لم يكن تخلف تلك المصلحه في بعض الصور مانعا من ترتب الحكم بها، بل هذه قاعده الشريعه المضطرده وتصرفها في مصاررها ومواردها. الوجه الاول انا عايز اقول لو سلمت لكم ان الراجح قول الجمهور وهو كذلك ده ما يمنعش ان العله في الصور الثانيه الحكم الرجعيه من ذوات الحل المعتاد بثلاثه اقراء ان الحكم فعل ان السبب او العله او الحكم الحكمه في العله دي هو ترقص الزوج الفرصه يعني. وده ما يمنعش ان الحكم بتاع الثالثه بره الموضوع. ماشي كده؟ يقول الوجه الثاني ان الشارع حرمها عليه حتى تنكح زوجا غيره عقوبه له ولان المحلله والمحلله لمناقضتهما ما قصره الله سبحانه وتعالى من العقوبه. وكان تمام هذه العقوبه ان طول مده تحريمها عليه فكان ذلك ابلغ فيما قصده الشارع من العقوبه. فانه اذا علم انها لا تحل او اذا علم الزوج المفاضل الثلاثه إذا علم أنها لا تحل له حتى تعتد بثلاثة قروء ثم يتزوجها آخر بنكاح ربة مقصود لا تحليل موجب للعنة ويفارقها بعد ذلك وتعتد بالفراق الثاني ثلاثة قروء أخر طال عليه الانتظار جدا وعيد صبره فأمسك عن الطلاق الثلاثة. بيقدره الطلاق ثلاثة على الشفيه هتلف لما تدوخ سبع فترات هتعتد منك بثلاثه قروء وبعدين تستنى خالص لحد ما يجي واحد يقصر النكاح الشرعي مش كسب الاجره. وكل قابلني بقى لما تلاقي واحد يقرا في واحده لسه حديثه عهد الطلاق كبرها يعني شهرين ثلاثه خارج بيت وروح يتجوزها ولا لا الدنيا مليانه نساء. ففين تحلني على مين؟ فجاه خبطت لها سنه اثنين ثلاثه وبعدين نجيب راجل صالح بيتجوزها بقصد الطلاق ولا ليه اي خبر بالجواز الاولاني ويعيشوا في تبات والنبات ويخلفوا صبيانه وبنات وبعدين استحلى العيشه اللي احنا قاعدين حصل مشكله طلق بالمعروف رجعيه هيرجعها وبعدين تقعد يومين ثلاثه شهرين ثلاثه سنتين ثلاثه شكله طلاق كمان تمام. وبعدين يعني لما تبقى داخل خالص والراجل بقى لا حيله له في امساكها فرضنا ان خلصت الطلاق مع الثالث وراح لفرت على الاولاني بعد انتهاء العده كلها. يبقى عشان ما تعملش فيها السباع وطا طا طا طا وتفضل الخزنه كلها واقفه تمام. لا اسلم اما كله شغال على الاله. وهذا واقع على وفق الحكمه والمصلحه والزجر. وايضا يتصور ان الشرع لا يحلها له حتى تبيت في احضان رجل بمقصود الشرع ذل. مش تعمل راجل كل شهر طلع وعملت جريده وراه لا حوس الدين طب يلا خدها اللي كانت معاه كنت عملت غار عليها ان حد يشوف طرف صبيعه. لا ستتجرد له بمحض الشرع واختيار رب العالمين عشان نخسر مراحيلك يا تحافظ على مراتك يا مدام عرفتوا بس طلاق من حق المراه بقى مش من حق الراجل وفي مصلحه المراه مش في مصلحه الرجل تمام. مش يجيبوا لنا بقى الفيلم بتاع وليد حله عارفين وليد حله الناس اللي اغراضي وكيف فات الحمام فاهم جابوا بقى فيلم كده مش فاكرك امراه ناشز تمام متبرجه يعني متحلله من كل معاني الفضيله مع انسان عربيت سكير رشد اظهر بس كده ما بيصورش اللي هو سكران ما بيفوش ابدا وعملوا لك ان الاسره المسلمه المظلومه قانون الطلاق وتيجي بقى تقول لك اريد حلا هي اريد حلا تمام. بس يعني معانا في التهكم من هؤلاء الصف تمام. وقول شوف بقى الشريعه وشوف ظلم المراه وشوف ازاي متعذبه وكلمه راجل سكران غير انتظاري يوهب لي البيت. لا استنى مش الكلام ده وطلق السكران لا يقع عليها السكران. فهنا بيقول فكان هذا واقعا على وفق الحكمه والمصلحه والزجر والادب فكان التربص بثلاثه فروق في الرجعيه نظرا للزوج ومراعاه لمصلحته لما لم يوقع لما لم يوقع الثالثه المحرمه لها. وها هنا كان تربصها عقوبه له وزجرا لما اوقع الطلاق المحرم لما احل الله له واكدت هذه العقوبه واكدت هذه العقوبه بتحريمها عليه حتى يصيب زوج اخر زواج متعة وذوق عزم وتربص ثاني. وقيل بل عدتها حيضة واحدة وهي اختيار أبي الحسين بن اللبان فإنه كان فإن كان مسبوقا بالإجماع فالصواب اتباع الإجماع وألا يلتفت إلى قوله وإن لم يكن في المسألة إجماع فقوله قوي ظاهر. هذا وصلى الله على نبينا مصطفى محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أقول قولي هذا وأستغفر الله. مسألة: لو طلقت المرأة ثلاث طلقات ثم تزوجت بآخر ثم اختلعت منه فهل يجوز لها الرجوع للزوج الأول بعد حيضة واحدة؟ ينفع. ده سؤال ده مختلف عميدة. مين اللي سبع سؤال هوسية؟ كويس ماشي السؤال صح. لأن المقصود ذو العزية قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ها؟ جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مين؟ امرأة الزبير أو عبد الله بن الزبير لا امرأة أبو سعد بن مين؟ بفعل رافع الفاضي لعله امرأة بفعل رافع الفاضي قد كان قد طلقها زوجها ثلاثة فتزوجها بعده مين؟ رجل من المسلمين عشان ما نتلخبطش بالاسماء. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي وقالت يا رسول الله انما معه مثل هبة الثوب يعني رجل عنيد لا ياتي النساء. فقال تريدين ترجعين الى دفاع؟ لا حتى تذوقين عسيلته ويذوق عسيلتك. انما العسيلة الجماع حاجة ما احسن زواج حقيقة. سفل بقى اللي هم عباد الصليب والخنازير والخفان يقول لك بص العسيلة الجماع ادي الشريعة الجماع والجماع والجنس والنسوان هو ده الشريعة عندهم. سفل سفل الجاس او جاس ها عباد الخروف والكلاب ها يقولوا ايه؟ بيقولوا يعني الاسلام كل حاجه يركز على موضوع الاشياء اللي بيستحي منها الناس وكلام من كده تمام؟ اما ان هي تستتب لساعة الجوامع على كرسي الاعتراف 600 امرأة على يد تسليس واحد في دير المحروق ولا دير المحرق في اسيوط لا تعالي خلاص توب توب يا اخي تمام؟ هتحط بين الناس وبين التوبه ولا كراسي الاعتراف والفضائل والخبائث اللي مبنية الدنيا الله المستعان. فهنا بيقول ان هذا الامر شرع الله عز وجل عقوبة للرجل لان احنا الرجال عندنا عندهم دم فلما يحس ان مراته في حضن راجل تاني ممكن تجيله جلطة فيه. انت فاهم ازاي؟ الانسان اللي عارف يعني ايه زوجة ويعني ايه اسرة ويعني ايه بيت وبعدين يروح زوجته اللي كان بيغير عليها من الهوا الطاير بيتها في حضن واعي باذن الشرع يعني ما حدش في الدنيا يعرف يمنعها منه دي ممكن دي تخليه يعني يرمي يعني نقف 1000 مرة قبل ما ياخد قرار الطلاق تأديب نفسي تمام؟ انما عندهم الطلاق ايه؟ اذا طلقت المرأة احنا ما عندناش يعني الطلاق كده ده اي مرة اي مرة واذا طلقت المرأة حرم على كل رجال الارض ان يتزوجوها وحرم على زوجها ان يتزوج امرأة اخرى ماذا عن امرأة بعد ان نفقت الحلال ثم منعت منه ابدا ده تروح فين؟ ومن تزوجها فهو زاني وان تزوجت فهي زانية ابدا الابدين يبقى ده ستر ولا فضايح؟ بنت ابوك الاس فلان اتطلقت وقعدت في بيت ابوها بقابته مشبوه في جاره في البيت واحده مطلقه تفضل كده طول عمرها. طب هذه ذاقت حلال الرجال كيف تعيش؟ ممنوع كل الصور هذا فتح باب للرجيم صح؟ تمام؟ وبعدين بتتطلق خلاص بقت عاهه انما احنا عندنا بتتطلق هنا منعت من هذا الحلال عندها 100,000 حلال كل رجال الارض مما ليسوا بمحارم تاكيدا ولا تابيدا يحلون لها تقضي ارضها في حلال وتمتنع الرذيله ويطهر المجتمع وما فيش اي حاجه خالص تقعد شريكه بقى معززه مكرمه وجوزها ينفق عليها وهي معاه يتجوز واحده ثانيه طلاقها يتجوز اربعه غيرها ما فيش اي مشاكل وتفضل الاسر على قدم الطهاره والعفه. اما العوصه اللي انتوا فيها ملهاش حل ملهاش حل آثار وأغلال آثار وأغلال وكل الناس يشكوا إنك اتطلقت اتطلقت دي شيء ولذلك المجتمع المصري للأسف يعني من شدة ممارستهم للنصرانيين والمسيحيين بدأ الطلاق عندنا بقى فيه حساسية ليه؟ إن هم النصارى ادوا الاعتبار ده صدروا لنا الإحساس ده إن الطلاق مصيبة وإزاي بتطلق إزاي تكون على مراتك وإزاي إيه يا جماعة في إيه؟ الكلام ده عندكم في التوراة إنما إحنا عندنا في القرآن مش مشاكل خالص أمر الناس يعني واليسر بمكانه. فهي المرأة طلقت من زوجها الثاني ها واختلعت من اختلعت من زوجها الثاني ذقت العسيلة ولا لا؟ ذقت العسيلة. حصلت العقوبة النفسية ولا لا؟ حصلت العقوبة النفسية ترجع لزوجها الأول بعد الاعتداد بحالة واحدة ولا حرج فيها؟ لو مش عاملها كل عيال؟ لو مش عاملها إيه؟ تتعامل الخلع. لو تعاملت الخلع صح وأثمت، ولو كان لتواطن بينها وبين الزوج الثاني والأول كان زنا. قال النبي محدث أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على التيس المستعار؟ التيس المستعار بالغدوة يعني في فعل القوة ولا ما فيش شفاهين؟ ها؟ الطرق اللي في الزرايب على الفلاحين ده الساعة فالنبي يقول ألا أدلكم على التيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلي جاي يفضل الموسيقى جنب الناس كده يعني هم يسحبوا هنا ورا بيشوف دليل وابوي سامي سامي هنا ولا هنا؟ طب هنا تمام كده. فاحنا فهمنا المسألة دي بيقول ايه ألا أدلكم على التيس تسمية عجيبة ألا أدلكم على التيس المستعار حتى ما ينفعش أكبر سبب شكر هذا المنتهى القرف صلى الله عليه وسلم هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له لعن الله المحلل والمحلل له لعن الله المحلل والمحلل له. وهذا على قول جمهور أهل العلم وإن كان النزاع في المسألة لبعض الفقهاء إلا أنه شاذ لمرة لمصادرة لمصادرة عليه الدليل مش عايزين أسئلة شفوي مش الناس بدلاني مش عايزين تعرف إلى سمية امرأة مسلمة في بلاد الكفار فما حكمها؟ المسلمة لا تسترق، المسلمة لا تسترق، ترجع على نكاحها الأول وهي على نكاح زوجها أبد الدهر، هي على نكاح زوجها الأول أبد الدهر. وما يفعله الكفار إنما هو اعتداء لأنه ليس بإذن الشارع سبحانه وتعالى، إلا أن ربنا سبحانه وتعالى أذن لنا أن نستمتع بنساء الكفار لأن الإسلام لا يعلو ولا يعلى عليها. تمام؟ وكده كده المصلحة للمرأة لما تبقى في إيه؟ في كفالة الرجل المسلم كده كده هتسلم عاجلا آجلا. تمام؟ أو على الأقل إن لم تسلم تحسنت صورة الإسلام في عقلها. لأن الأمريكان كل اللي يعرفوها المسلمين ناس في الصحراء بيقولوا صندوق أسود في الجبل بس. أمريكا هم الاختراعات والثقافات وبتاع أجهل خلق الله ثقافتها. ما يعرفوش أي حد عن أي حد. يعيشون عيش البهائم كل كلامهم اكل وشهوه ورقص وحر وخلاص. ويجي يتكلم احنا احسن ناس في العالم واحنا اعلى ثقافه في الدنيا. طب تعرفوا ايه عن دين النبي محمد؟ اكبر صندوق في الصحراء ده هو بس خالص حاجه. انما تنادي على نفسك بالجهل. شفت حاجه؟ سمعت حاجه؟ انت في عصر الفضائيات لسه بتفكر بعقل الهند الاحمر؟ ها؟ والله ما في احمر من الجامعه دي. صحيح والله؟ يعني يعيبون على الشعوب الافريقيه المتخلفه اللي هم اغبى من خلق ده كلهم. وعلى الفكره يعني الكلام يعني يذكر بعضه ببعض ان اعلى نسبه غباء في طلابنا قبل الثانويه العامه في امريكا. في العالم اعلى نسبه غباء وبلاء في طلابنا قبل الثانويه العامه في شباب امريكا. دي احصائيه امريكيه مش من حد ثاني اللي هم اللي عاملين كده. بلاده بعد كده مفيش. بهذا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام بقرة على اعتذار للبقرة ناسين جدا احنا نذكرهم بالانتقاص. تمام؟ فهنا بنقول إذا سميت امرأة مسلمة في بلاد الكفار فهي على نكاحها الأول ما دامت السماوات والأرض. فإن رجعت رجعت لزوجها بنكاحها لا ينفسخ الإيه؟ العقد لأن الله عز وجل سماه بالمثال الغريب ولا تجرؤ قوة من قوى الشر من الكفار وإيه على فصل هذه العلاقة. فهل هذا المعتبر متلفظ من زوجها؟ لا، قلنا هي على زواجها الاول. طب لو المسلمين منهم البعض حرم لا يجوز سبي المسلم لا رجل ولا امراه. المسلم لا يستحصر في اتفاق الرهائن. ما ينفعش تاخد رهائن من المسلمين ها وبعدين تاخدهم سلاجه ما ينفعش. المسلم لا يستحصر يعني من المسلم. اما الكفار يكون اعتداء وظلم وجور. فبهذا القدر صلى الله عليه وسلم وعلى اله وسلم.